الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا في جو مشحون، مشحون بالأزمات، كلما قلب المرء عينيه فيما حواليه ضاقت نفسه، ولكن لإيمانه بربه يقول: ليس لها من دون الله كاشفة. لذلك إخوة الكرام، الأزمات على المستوى الدولي أمر أطلع الله تعالى رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه أطلعه عليه، فكانت هذه الأحداث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من معجزاته الإخبار ببعض الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية: حتى لو كان أحدهم يأتي أمه علانية لفعلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غير هؤلاء تتبعوه؟ وقال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. ما ذكرنا إخوة الكرام من روايات أخبر بها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام تراها تحققت. اتبعنا طريقة من كان قبلنا فاستظهرنا وحي السماء جعلناه خلف الظهور، واتجهنا بوجوهنا إلى قبلة لم نؤمر بالوقوف فيها. هذه القبلة استقبلنا الغرب فتأسينا به، استقبلنا الغرب فتأسينا به واليناهم وخضعنا لهم من دون الله وركعنا لهم من دون الله، وكان منا من يحج بيوت هؤلاء ولا يحج بيت الله الحرام، حتى أصبح في الأمة أناس ولاؤهم لمصر، ولاؤهم لواشنطن، ولاؤهم لأوروبا، لفرنسا، لكل الدول الكافرة، ويتبرم من ولائه لله تبارك وتعالى وولائه لرسوله صلى الله عليه وسلم وولائه للمؤمنين. لذلك إخوة الكرام، على المستوى الدولي سوريا نسأل الله تعالى أن يكشف عنها ما ألم بها من سوء وأن يرنا في الظالمين آية. سوريا الحكم فيها في البعثيين، والبعثيون نصيريون، والنصيريون يتبعون رجلا يسمى محمد ابن نصير النميري. هذا الرجل ادعى النبوة ثم ادعى الربوبية، يعني زاد على فرعون مصر، فرعون مصر ادعى الربوبية، أما محمد ابن نصير النميري ادعى النبوة ثم ادعى الربوبية. ومن ثم لما ادعى الربوبية ما حرم شيئا حرمه الله، أباح المحرمات كلها، أباح المحرمات كلها، حتى أباح نكاح البنت ونكاح الأم ونكاح الأخت وهكذا. ومن ثم فرخ من هذا أفراخ فانتشروا في البلاد. النصيريون في سوريا لا يساوون 10%، لكن في يدهم الحكم والنفوذ. والنصيريون ولادة اليهود والنصارى والمجوس، ولادة اليهود والنصارى والمجوس، ومن ثم كان ولاؤهم لهؤلاء. لم يوالوا يوما الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا من آمن بالله ورسوله. وسرعان ما آل الحكم للنصيريين في سوريا من 1920 تقريبا، ومن يومها وهم يسومون المسلمين في سوريا سوء العذاب. ولا يخفى على أحد ما كان من مجازر في حماه وفي حلب وفي صيد ينايا وفي غيرها وفي تدمر على يد حافظ الأسد قديما. ثم الآن نرى بأعيننا المجازر ليل نهار، ليل نهار، حتى يعني أصبنا بالبلادة في الحس، أصبحنا نرى مقطوع الرأس ومقطوع الذراع ومهتوك العرض ومبقور البطن. تعودنا على المشاهد، تعودنا، أصبحنا لا نتأثر. لماذا؟ لأن هذا دأبهم في المسلمين إخوة الكرام، والعالم كله يتفرج. تعال لنحلل هذا الموقف تحليله بهدوء، تحليله أن العالم الكافر أصبحت أراضي الإسلام مرتع له، كان يتمناه، والآن أصبح قابعا على عروشها، أصبح متحكما في أحوالها. ولذلك لعبت الأمم، روسيا وأمريكا والصين ومن في حقهم أن يصوتوا بنعم أو بلا، كل يصوت حسب مصلحته في البلاد، لا يهم هؤلاء أن يحيا الشعب أو أن يموت الشعب. أهم شيء عنده مصلحته، مصلحته في البلاد. وهذا تحقيق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أنا وأنت والآخر ضربنا الجوع ورأينا مائدة ترانا نهرع إليها، وعند الجلوس أهم شيء عندي وعندك وعند الآخر أن ينال كل منا بغيته في سد جوعه. كذلك الغرب الكافر إخوتي الكرام اجتمعت مصالحهم في سوريا كما اجتمعت في غيرها حسب المصلحة الراجحة، يرتفع الصوت، يرتفع الصوت. أرادت أمريكا وقف النزيف وما أرادته رحمة بالمسلمين، لا، إنما هي توزيع أدوار، توزيع أدوار. لكن الصين صوتت بالفيتو وروسيا كذلك. والصين لو أنك تأملت خلقتهم ترى فيها المعالم التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: زلف الأنوف، أنف أفطس، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، الترس المضروب بالسندان، هذه وجوههم. ومن ثم دخلت الصين في الحرب، دخلت الآن في حرب المسلمين ما دامت صوتت ببقاء الحال على ما هو عليه في سوريا رجاء مصالحها، فقد دخلت في خط الحرب مع المسلمين. وهذا تحقيق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما زلف الأنوف، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. إذا إخوتي الكرام الأمر في سوريا لا يحتمل، ومعلوم إخوتي الكرام أن الشعوب الكافرة يحكمها حكام كفار، الحكام الكفار ينظرون في مصالحهم في بلاد المسلمين، تجدهم يقفون مع الحاكم حتى وإن كان ظالما. لماذا؟ لإرهاق الشعوب، حتى يضطر الشعوب إلى التسليم، انثاروا يضطروهم إلى التسليم. وقريبا ستأتي الأحداث، تسمع في التلفزيون أو تقرأ في الصحف أن أمريكا أو روسيا أو الصين يعرضون على بشار أن يرحل آمنا. لماذا؟ أهو رحمة بالمسلمين؟ لا، إنما ليمر بشار من العقوبة، وليقتلوا في قلوب الثائرين النخوة، وليهدروا دماء من قتل وأعراض من هدد. وهكذا فعل الغرب في بلادنا إخوتي الكرام. لذلك الحال يستدعي منا مساعدات، مساعدات بلا حدود. إن كانت هناك سبل توصل فهلا وسهلا، وإن لم يكن هناك سبل توصل فهناك سبيل لا ينقطع، سبيلك مع ربك، تجأر بالدعاء ليل نهار، تجأر بالدعاء ليل نهار أن ينصف الله المظلوم من الظالم، وأن ينصر الله المظلوم على الظالم، وأن يهلك الظالمين قاطبة. هذا باب لا يسد، هذا باب لا يسد. وإن كان هناك إعلان للجهاد تحت راية فهلا وسهلا، لكن ماذا نصنع إخوتي الكرام ونحن ما زلنا للآن في مصر بلا راية، ما زلنا للآن في مصر بلا راية. والحال في مصر لا يختلف عن سوريا في كثير، فالأزمات عندنا كثيرة، كلما يممت أو شرقت أو غربت أزمة أزمة أزمة. وهذه الأزمات كلها إخوتي الكرام في بلادنا مع احترام الجميع أزمات مفتعلة، أزمات مفتعلة، وافتعالها نابع من غيبة الضمائر، من خراب العقول، من عمى القلوب. لأن الله تعالى لما بيّن قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب إذا عمي لم يرى صاحبه الحق، وإن رآه لا يأخذ به، وإن رآه لا يأخذ به. أزمة السولار، النسبة التي تضخها الوزارة هي النسبة، بل زادت 20%. فأين يذهب السولار ولم يزد عدد المصريين؟ النسبة هي النسبة، زادت 20%، فأين يذهب؟ يذهب مع الضمائر الخربة. يعني لو قدرنا جدلا أن في منطقتنا 20 بنزيمة أو 20 بترولة، نرى واحدة فقط عليها طوابير مكدسة والبقية لا شيء، فأين ذهبت الحصة؟ أين ذهبت مع الضمير الخارج؟ والناس سكوت سكوت، لماذا؟ لا أدري. هي السلبية، هي السلبية، ومن ثم لا يقوى إنسان على أن يتكلم، وإن تكلم يصفع ولا رد. وهذه مسائل قمة الخطورة على المجتمع، لم يعهد علينا أبدا أننا يوما كنا سلبيين بمثل هذه السلبية. إن خاطبت الشرطة يقول لك يا عم أنا لم يأتيني قانون، لم يخول إلي، حتى وإن وقفت لا أستطيع أن أدفع، لأنني إن دفعت سأحاسب على دفعي، وفي النهاية ألوم نفسي، ألوم نفسي. لماذا؟ لأن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. القوة الشعبية التي انتشرت في البلاد في أول الأمر غابت هي الأخرى، غابت. لم يعد كل إنسان يبحث إلا عن مصلحته هو، إلا ما رحم ربي. لذلك إخوتي الكرام، لا بد من عود حميد إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. العود الحميد الهدي النبوي يوقظ القلوب، يوقظ القلوب، الأفراد والجماعات والناس جميعا كانوا يراقبون الله حق المراقبة، وإن شرد شارد وجه وعاد من قريب. لذلك لما مر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما براع يرعى غنما، قال له يا غلام هل من جزرة؟ يعني ليس عندك شاة تستحق الذبح؟ قال عندي ولكنها ليست لي، إنما هي لسيدي. فقال ابن عمر لا، قل أكلها الذئب؟ قال إن كذبت على سيدي فأين الله؟ نريد أن تفعل هذه في دنيا الناس، أين الله يا من تفتعلون الأزمات؟ أما راقبتم الله سبحانه وتعالى؟ أما علمت أن الله مطلع عليك؟ هذا يأخذ جاز يكفيه لشهر القادم، هل ضمن أن يعيش يوما؟ هل ضمن أن يسلم بيته من حريق يشب في هذا؟ هل إلى آخره؟ وهكذا أحوال الناس، وهكذا أحوال الناس. لماذا؟ لأن الضمائر خربة، والقلوب على الصدى حتى ماتت وأصبحت لا تشرب المعروف إنما تشرب المنكر. إخوتي الكرام، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل في أمته كل أمر إيجابي، كان يمدح الإيجابيين، كما في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوما يحدث أصحابه، يحدثهم بالإيجابيات، فقال النبي عليه السلام إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو، إن الأشعريين إذا أرملوا أو كانوا في غزو وقل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم جميعا فجعلوه في مكان واحد فقسموه بينهم بالسوية، قال فهم مني وأنا منهم. الحظ باركك الله، الحظ الرواية وتأملها جيدا، وانظر في محيطك الذي تعيش فيه، وانظر في نفسك أولا. إن الأشعريين طائفة من اليمن إذا أرملوا، إذا مات الرجال وترملت النساء أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم جميعا في إناء واحد، هذا يأتي بما في بيته وهذا يأتي بما في بيته، يجمع كل ما عندهم في مكان واحد. ثم يقسم بينهم بالسوية. قال النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: فهم مني، وهذه أعلى منقبة. قال: فهم مني، ثم قال: وأنا منهم. تعال أخي الكريم لننزل إلى أرض الواقع. لو قلنا في أزمة الخبز اللي من حظه 20 رغيف يأتي به، ثم نقسم على الجميع قسمة عدل، هل يوافق أحد؟ سيتبرم كل الناس. وإن قلنا في أزمة الجاف ليأتي كل منا بما عنده ثم نقسمها بالسوية، سيتبرم كثير من الناس. وإن جينا في أزمة الغاز وقلنا نوزع على كل بالسوية، سيتبرم أغلب الناس. وهذا في سائر الأزمات. لماذا؟ لأننا لم نعد إيثاريين، إنما رجعنا للخلف فأصبحنا ذاتيين. أبحث عن ذاتي، لا يهمني غيري، لا يهمني غيري. لم يعد لأخلاق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مجال في نفوسنا ولا في أحوالنا. لماذا؟ لأننا دهشنا بأحوال الغرب فتنصلنا من هدي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، وظننا أن اتباعنا لغيره سنفلح من خلاله. لكن الله قال في كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله أسأل أن يعيدنا إلى منهج حبيبه ونبيه عودا جميلا، ونسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الهدى ما حيينا هذا. وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأزمة التي نعيشها إنما هي أزمة في الضمائر، لأن الناس لم يعودوا يراقبوا الله حق المراقبة. والخروج من هذه الأزمات أو من هذا النفق المظلم بالرجوع لله بتقوى الله. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واعلموا إخوتي الكرام أن تيسير الأحوال والأمور كذلك في تقوى الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كذلك إخوتي الكرام، تكفير الخطايا والذنوب ومحو السيئات وإعظام الأجور كذلك في تقوى الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إخوتي الكرام، الأزمات مفتعلة لغيبة الضمير ولغيبة الضوء الرقابي، كذلك ولكثرة الإشاعات أو الشائعات، لكثرة الشائعات. والشعب المصري للأسف الشديد أصبح ينصبغ بصبغة الآخرين. أصبح كثير من الناس يتكلم بما لا علم له فيه، ويخترع كلاما لا أصل له. يجلس جالس في سيارة يقول: ستكون أزمة في الجاز، فترى الجالسين عشرة يحملون الخبر على أنه عين يقين وعلم يقين، ويذهب كل واحد في قرية يقول ستكون أزمة، ومن ثم يهرع الناس يأخذون أكثر مما يريدون ويخبئون ويعبئون، ومن ثم يحدث ما هو كائن في بلادنا شائعة الشائعة. والله قال في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالشائعات لعلها من أسباب أو لعلها من مؤثرات الأزمات التي في بلادنا. شائعة انهض خزن غاز، لماذا؟ ما فيش أنابيب. انهض خزن جاز، لماذا؟ ما فيش سولار. ويذهب هذا وهذا وهذا عنده في البيت، إنما يريد الكفاية لأنه لا يدري، ومن ثم يأخذ حظ غيره، وترى الطوابير بالكيلومتر. فالشائعة الشائعة مدمرة، الشائعات مدمرة. لذلك علينا أن نتحاشى الشائعات إخوتي الكرام. كذلك على الصبغة العامة يحفظوا ألسنتهم ويتركوا الكلام في أمر الدولة. ترى كل جلسة من جلسات مجلس الشعب، إيه يا عم؟ هم عملوا إيه يا عم؟ هي الدولة مش ماشية إطلاقا، الدولة خربت يا عم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. احفظ لسانك، راقب الله، خف الله، لا تلحق التهم بالآخرين أي شيء يفعله. لم يتعد الأمر شهرين، لم يتعد الأمر شهرين واستلموها سوداء، كل ملف يفحص أسود وسواده نتن عفن. أي شيء تريد، تريد أن تقوم في يوم وليلة؟ دائما لا تكن عبئا على غيرك، ولا تكسر الكلام في حق الغير، لأن المباشر للشيء ليس كالراعي، والمباشر ليس كالسامع. والشاعر يقول: يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريان ما أسهل العتبة، من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. نحن نقول في المثل الشعبي: من يده في المية ليس كمن يده في النار. اللي ماسك الجمرة هو الذي يشعر بألمها، لذلك هم في ألم، ندعو الله لهم، لكن لا نكسر الكلام عليهم فنزيد الضغط ضغطا. العلماني والليبرالي والشيوعي والكافر بالله يضغط، والغرب يضغط، ومع هذا الشعب من داخله يروج فيه الباطل فينميه ويغذيه ويروجه فيمثل ضغطا آخر. كفانا أن الغرب ضغط على إخواننا، الغرب ضغط على أخي العربي وأمره بأن لا يمد يده إلى مصري، قال له: يدك إن مددتها سأقطعها. فابتعد عنا العرب وتركونا، تركونا مضغوطين، والغرب يضغط لنركع، لكننا يوما لن نركع، لن نركع أبدا. ورحم الله تعالى الشاعر، لعله من شعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: صور الأخ الحقيقي، قال: إن أخاك الحق من كان معك، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا الأخ الذي ينبغي لي أن أحوزه إليه وأن أفخر به، لكن العرب الحال لا يخفى على أحد، أيديهم كنوها، صادراتنا رفضوها، رفضوا كل شيء مصري، ولو أنهم ليسوا في حاجة إلى أبنائنا عندهم لأنزلوهم. كل هذا طاعة للشيطان ولأولياء الشيطان من الكفرة وعباد الأوثان. لذلك إخوتي الكرام، كفى ضغطا، كفانا ضغطا، كل منا يباشر عملك. لو أتقنت أنا عملي وأتقنت أنت عملك لم تكن هناك يوما أزمة، ولسار الناس في أمان، ولرعى كل إنسان حريمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يتقنه. صاحب المال لو أتقن فيه، والعامل فيه لو أتقن فيه، والناظر لو أتقن، كل إنسان منا لو أتقن ما عليه عندها لم تكون أزمة. لذلك ليس لها من دون الله كاشفة. الله أسأل أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم فك أسرنا، واشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم كل إخواننا في سوريا ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم من رفق بأمة الحبيب فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. اللهم من رفق بأمة النبي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. اللهم من أرادنا ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.